بس طالما ان الرسول قال لا تزال طائفة يبقى لابد انه يكونوا طائفة على القول ان انتوا اللي في منازعة. لو ما فيش حد غير واحد او ما فيش خالص يبقى جزما ان طوائف الامة كلها عليه على هذا يبقى ده الحق، ده دليل الاجماع زي الحديث ده العترة لا تفارق القرآن. العترة اولاد الحسن والحسين السادة والاشراف مش كده، والعترة يشملون في الحقيقة العترة النبي صلى الله عليه وسلم هم اهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة، يشملون آل علي وآل عقيل وآل جعفر كل النسل ده كله من ايه، بل الظاهر بني هاشم وبني المطلب كل دول من اهل البيت. يبقى اهل البيت علشان يعني ده الحديث ده قيل في تشريفهم، اما كتطبيق عملي ان هذا الامر ينظر في اول الزمان محتمل، في زماننا ده ليس الا تشريف. يعني كده زي لو قلت النهارده اجماع علماء الامه في زماننا على حاجة ما سبقش عليها الإجماع، ده أنت لما تعمل إيه ما تجيبهاش. مين اللي يعرف علماء الأمة ولا هم أصحاب المناصب؟ ده ربما أصحاب المناصب كتير منهم ليسوا إيه من علماء الأمة، مش كده؟ ليسوا علماء، خدوا المنصب بالقوة السياسية، سوى القوة السياسية اللي إيه اللي أمرت بتعينهم. وبعدين ده علماء الأمة كتير جدا خارج كل المدارس الرسمية ونحو ذلك، ومنتشرين في العالم العربي والإسلامي كله ولا يعرفهم أحد. طب مين اللي هيجمعهم؟ عشان كده ما حدش يدعي إجماع على مسألة حادثة لم تكن في الزمن الايه الماضي إلا لو هي مثلها مماثلة لها تماما، يعني لا فرق بينها وبينها. فبنقول ده تشريف لأهل البيت انهما ان ان ان ان القران واهل البيت لا يفترقان حتى ايه يلقان بسمع الحوض. الكتاب الله وسنتي فيه اختلاف بين العلماء في تصحيحه، واللفظ ده اصح منه لكن من حسنه، لكن اللفظ الثابت في صحيح مسلم وقد تركتم فيما ما لن تضلوا بعدي اذا تمسكتم به كتاب الله، اللي في مسلم كتاب الله فقط. قال فانشدكم بالله فيكم احد وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه من المشركين واضطجع في مضجعه غيري؟ قالوا اللهم لا. اما الذي وقع نفسه وقع صلى الله عليه وسلم بنفسه فمنهم طلحة وقاه بيده وشلت يده ونعم وجماع وسبعة من الانصار قتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقوه نفسه وقتلوا بالفعل. أما اضطجع في مضجعه غيري فهذا نعم يوم الهجرة، لكن هم دائما يجيبوا حاجة صح وحاجة ايه خطأ او باطل. قال فانشدكم بالله هل فيكم احد بارز عمر ابن عبد ود العامري حيث دعاكم الى البراز غيري؟ قالوا اللهم لا. يا عمرو بن عبدود مش عمر، يا عمرو بن عبدود في المبارزه يوم ايه يوم بدر عمرو بن عبدود. قال فانشدكم بالله هل فيكم احد نزل فيه ايه التطهير حيث يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا غيري؟ قالوا اللهم لا. ايه التطهير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي ألقى عليهم الكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين، لكن قد قال الله عز وجل لعموم المؤمنين ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يبقى لماذا هي من خصوصية؟ الله شرع تطهير أهل البيت وشرع تطهير عموم المؤمنين. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سيد المؤمنين غيري؟ قالوا اللهم لا. باطل أيضا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت